لا يأكلون

نور. ما شاء الله. يا إلا تنفروا إِلَّا أَنْ صُرُّ فَمَنْ أَنَا يا رب. لا يا حاج محمد، انت الزمن لم يجوز لواحد سنة ولا واحد بعد إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه Ha ha ha. صدرك النبي عليه ربنا يزيدك النعيم. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله والإمارة الكبرى ضد الحاج سيد عبد الحافظ المميتة مولاتي.